بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال الشارح رحمه الله: وأما دلالتها على التوحيد فإنها دلت على أنواع التوحيد الثلاثة، فدلت على إثبات العبادة لله ونفيها عمن سواه، كما دلت أيضا على توحيد الربوبية فإن العاجز لا يصلح إلها، ودلت على توحيد الأسماء والصفات فإن مسلوب الأسماء والصفات ليس بشيء بل هو عدم محض، كما قال بعض العلماء: المشبه يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، والموحد يعبد إله الأرض والسماء. طيب، قوله رحمه الله ودلت على توحيد الأسماء والصفات، أو قبل ذلك دلت أيضا على توحيد الربوبية بالتضمن، فمن عبد الله وحده وأفرده بالعبادة فهذا يتضمن أنه ما أفرده بالعبادة إلا لأنه الخالق الرازق، فإن الذي لا يخلق ولا يرزق العاجز فلا يصلح أن يكون إلها. وهكذا أيضا دلت كلمة التوحيد على توحيد الأسماء والصفات أيضا بالتضمن، لماذا؟ فالذي يعبد الله ويفرده بالعبادة ما عبده محبة وتعظيما وإجلالا وذلا وخضوعا إلا لأنه له الأسماء الحسنى وله الصفات العليا، فمن كان مسلوبا من هذه الأسماء ومسلوبا من هذه الصفات فإنه يعتبر موجود لا معدوم، عدم، ليس بشيء بل هو عدم محض. فإذا قوله ودلت أي بالتضمن، كلمة التوحيد دلت بالمطابقة على ماذا؟ على عبادته وحده وأنه المستحق للعبادة، وبالتضمن على الربوبية والأسماء والصفات. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: وشهادة أن لا إله إلا الله فيها الإلهيات، وهي الأصول الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه الأصول الثلاثة تدور عليها أديان الرسل وما أنزل إليهم، وهي الأصول الكبار التي دلت عليها وشهدت بها العقول والفطر. وضح الشيخ ياسين أن هذا الكلام وجده من كلام الشيخ عبد اللطيف رحمه الله، وليس يعني لم يجده من كلام شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. قال الشيخ عبد العزيز: قوله وحده فيه تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك له تأكيد للنفي. تأكيد للإثبات أين الإثبات؟ وحده تأكيد للإثبات، اسم الإثبات أين الإثبات؟ فالإثبات في كلمة التوحيد، فإن الإثبات بكلمة التوحيد إلا الله، وحده فيه تأكيد للإثبات يعني إلا الله، وقوله لا شريك له تأكيد للنفي، أين النبي؟ لا إله. إيش إعراب وحده؟ إيش إعراب وحده؟ إعرابا معنى تأكيد، لكن الإعراب إيش؟ حال، حال، مع أن الحال تأتي نكرة، صح؟ وهنا الآن الحال إيش؟ مضافة، فهي مؤولة، إذا جاءت معرفة فتؤولها. وحده بمعنى إيش؟ منفردا، أحسنت. إذا جاءت الحال معرفة فتؤولها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: تأكيد بعد تأكيد اهتماما بمقام التوحيد، وقوله إقرارا به أي اعترافا، وقوله وتوحيدا مصدر، وحد يوحد توحيدا. طيب، وقوله إقرارا به أي اعترافا، إقرارا، هذا إيش إعرابه؟ مهم النحو. ها، أشهد أن لا إله إلا الله إقرارا، ها هي، أشهد أن لا إله إلا الله إقرارا، قمت وقوفا، جلست قعودا، إيش؟ جلست قعودا وقمت وقوفا، مفعول مصدر، مفعول مطلق، لكنه من معناه وليس من لفظه. صحوب معي، ها، شفتوا شيء ولا لا؟ طيب، قال وقوله إقرارا به أي اعترافا، إذن هذا مفعول مطلق المراد به التأكيد. قال وقوله وتوحيدا مصدر أيضا مؤكد، مصدر مؤكد، مؤكد ليش؟ مؤكد الكلمة كلها، وهي لا، هنتكلم على لا إله إلا الله، نتكلم على لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله تسمى إيش؟ تسمى توحيد. قال وتوحيدا مصدر وحد يوحد توحيدا أي جعله واحدا. من الذي جعله واحدا؟ العبد جعل الله واحدا. أين جعله واحدا؟ قال أي فردا، فهو بالعبادة مع اعتقاد وحد، مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفات وأفعالا. إذن تجعله واحدا في قلبك، هذا من حيث الاعتقاد، من حيث الاعتقاد أنه واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في إيش؟ في أفعاله، وأنه المعبود حق، تعتقد أنه المعبود بحق، فإذا تجعله واحدا في قلبك. طيب في الخارج تجعله واحدا بإيش؟ بالعبادة. فهموا هذا، هذا مهم. قال فهو بالعبادة، يعني فهو التوحيد بالعبادة، يعني في الخارج في الواقع مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفاته ما فعلا، فين؟ في قلبك، نعبد من الاعتقاد والعمل. إذا تجعله واحدا في قلبك، إذا في قلبك تجعل المعبود واحدا، وفي الخارج يعني تجعله واحدا، تتعلق بالله عز وجل، تعتقد أنه واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، وأنه المستحق وحده بالعبادة. في الخارج هل ممكن أن تجعل الإله إلها واحدا واقعا؟ الجواب في الخارج، هل ممكن أن تجعل الإله إلها حقا واحدا؟ الآن هل ممكن أن تجعل الإله إلها واحدا في الواقع؟ لا، ماذا؟ ما هو في قدرتك، لأن الآلهة ماذا؟ متعددة، كل ما عبد من دون الله فيسمى إيش؟ يسمى إله، لكنه إله بالباطل. طيب أنت إيش تجعله في الخارج واحدا؟ كيف؟ بالعبادة، تفرده بالعبادة. وأما في قلبك فإنك نعم تقدر على أن تجعله في قلبك واحدا، المستحق للعبادة، لا شريك له في قلبك، لا تتعلق بغيره في قلبك، تعتقد أنه واحد في ذاته، واحد في أفعاله، واحد في صفاته. وأما في الخارج فإنك تجعله واحدا بأفعالك فتفرده بالعبادة. أما أنك تجعل الإله إلها واحدا في الخارج فهذا ليس في إمكانك. قال رحمه الله وسمي دين الإسلام توحيدا لماذا؟ قال لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله، وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له، واحد في ملكه وأفعاله، هذا توحيد إيش؟ الربوبية. وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له، هذا في أسمائه، توحيد الأسماء والصفات. وواحد في ألوهيته وعبادته لا ند له، هذا توحيد الإلهية. قال وإلى هذه الأنواع الثلاثة ينقسم توحيد الأنبياء والمرسلين، وهذه الثلاثة متلازمة. إيش معنى متلازمة؟ قال كل نوع منها لا ينفك عن الآخر، كل نوع منها لا ينفك عن الآخر. طيب أو عن الآخر. طيب قلنا توحيد العبادة، إذا عبدت الله وحده فدل ذلك بتضمن على توحيد إيش؟ الربوبية، وعلى توحيد إيش؟ الأسماء والصفات، أنك لا تعبد إلها عاجزا، لا تعبد إلها ليس له اسم وليس له صفة، لا تعبد إلها لا يبصر ولا يسمع، هذا ما لا يسمع، هذا لا يصلح إيش؟ أن يكون إلها، ولا يصلح أن يعبد. طيب وتوحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية دل على توحيد الإلهية بإيش؟ باللزوم. فمن اعترف بأن الله الرب وأنه الخالق والرازق، هذا توحيد الربوبية، وأن له الأسماء والصفات، هذا توحيد الأسماء والصفات، يلزم إيش؟ أن يجعله إلها واحدا، يتخذه إلها معبودا واحدا. وهذا الذي احتج به ربنا عز وجل على من؟ على مشركي قريش، إنما قروا بتوحيد الربوبية وقروا بتوحيد الأسماء والصفات، أقروا بتوحيد الربوبية وأقروا ماذا؟ بالأسماء، إلا اسما واحدا وهو الرحمن. فحاجهم الله عز وجل أنهم أنكم ما دمتم تعترفون بالربوبية والأسماء والصفات فيلزمكم ماذا؟ أن تجعلوه إلها واحدا معبودا واحدا، لكنهم ما التزموا. إذن توحيد العبادة يدل بالتضمن على توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يدل باللزوم على توحيد العبادة أو توحيد الألوهية. قال كل نوع منها لا ينفك عن الآخر، يعني من جاء بتوحيد الربوبية ولم يأتي بتوحيد الألوهية هل هذا موحد؟ جواب لا، يقال مقر بتوحيد الربوبية، مؤمن بتوحيد الربوبية، لكن ما يقال موحد. وهكذا من جاء بتوحيد الإلهية ولم يأتي بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات أيضا ما يقال له إيش؟ موحد. متى يقال له موحد؟ إذا جاء بهذه الأقسام الثلاثة، لأن كل نوع منها لا ينفك عن الآخر. قال فتوحيد الربوبية والإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور، وهذا النوع من التوحيد أقر به المشركون ولم يدخلهم إقرارهم به في الإسلام. وقوله أقر به المشركون في الجملة، وإلا هناك أفراد من الربوبية لم يقر بها المشركون، مثل البعث، فإن البعث من أفراد الربوبية لأنها فعل لله عز وجل. توحيد الربوبية هو توحيد أفعال الله عز وجل، فهم ما أقروا بالبعث، فلهذا كان قول العلماء أقروا بتوحيد الربوبية في الجملة، يعني أكثر أفراد الربوبية أقروا بها. وهكذا يعني ماذا بارك الله فيكم في مسألة التمائم، هم يعتقدون أن التميم ماذا تضر وتنفع بذاتها، ولهذا قال العلماء من اعتقد أنها تضر وتنفع بذاتها فهذا إيش؟ شرك أكبر. هذا كان يعتقده بعض إيش؟ بعض مشركي العرب كانوا يعتقدون ذلك، فإذا عندهم إيش؟ شرك في توحيد الربوبية، عندهم شرك في توحيد الربوبية. إذا عندما يقال أقروا بتوحيد الربوبية في الجملة. قال ولم يدخلهم إقرارهم به في الإسلام. النوع الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بالعبادة، وهذا النوع هو الذي فيه خصومة بين الأنبياء وأممهم، هذا واضح. النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهذه الرسالة الوسطية في إيش؟ في أي الأقسام هذه؟ في أي الأقسام؟ في القسم الثالث. هذه الرسالة الواسطية أو العقيدة الواسطية في النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، فقد تضمن من هذه الرسالة جانب كبير أو جانبا كبيرا على أسماء الله وصفاته. قال وإن شئت قلت التوحيد ينقسم إلى قسمين كما ذكره ابن القيم في النونية، أحدهما التوحيد الفعلي وهو المسمى بتوحيد الألوهية، سمي فعليا لأنه متضمن لأفعال القلوب والجوارح، فأفعال القلوب كالرجاء والخوف والمحبة، والجوارح كالصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك، فهو إفراد الله بأفعال العبيد. هذا تقسيم آخر باعتبار ما يجب على العبد، تقسيم آخر باعتبار ما يجب على العبد. فقسمه ابن القيم رحمه الله تعالى إلى قسمين، فعلي، توحيد فعلي بمعنى متضمن لأفعال القلوب والجوارح، أفعال القلوب مثل إيش؟ مثل الرجاء والخوف والمحبة والإخلاص إلى آخره، والجوارح مثل الصلاة والزكاة والحج والجهاد وبر الوالدين إلى آخره. قال فهو إفراد الله بأفعال العبيد، إذا سميه توحيد فعلي. النوع، لأن التوحيد من جعله واحدا أي فردا كما مر معنا، من جعله واحدا أي فردا، إذن إفراد الله بأفعال العبيد هذا التوحيد الفعلي. النوع الثاني التوحيد القولي الاعتقادي، سمي بذلك لاشتماله على أقوال القلوب وهو اعترافها واعتقادها، وعلى أقوال اللسان، وهذا النوع هو المسمى توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. يعني التوحيد القولي الاعتقادي سمي قوليا لأن فيه أقوال القلوب وأقوال إيش؟ اللسان، واعتقادي لأنك تعتقد، نعم تعتقد اعتقادات نعم بقلبك، فهو توحيد قولي اعتقادي، يجب عليك أن تقول ويجب عليك أن تعتقد. فهذا التقسيم بارك الله فيكم من حيث ما يجب على العبد. قال وهذا النوع والمسمى توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، إذن جعله في نوع واحد، توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية تحت مسمى التوحيد القولي الاعتقادي. عندنا تقسيم ثالث، أن كلها تقسيمات تصب في مصب واحد، تقسيمات تصب في مصب واحد. ايش عندنا التقسيم الثالث؟ توحيد ارادي طلبي. القسم الثاني توحيد علمي خبري. توحيد ارادي طلبي سمي ارادي ايش؟ لان المراد من؟ المراد قال والله عز وجل، أو يقال توحيد القصد والطلب، توحيد الإرادة والطلب، أو توحيد القصد والطلب، يعني المقصود والمراد هو الله عز وجل، والطلب لأن نصوص هذا القسم من باب إيش؟ من باب الطلب، اعبدوا الله وصلي لربك وانحر، هذه كلها نصوص ماذا تطلب؟ تطلب من العبد أن يتوجه إليه بالعبادة. وتوحيد علمي خبري لأن يدخل فيه ماذا؟ الأسماء والصفات والربوبية، يدخل فيه الربوبية والأسماء والصفات. توحيد علمي خبري لأن من باب العلم بالله عز وجل، من باب معرفة الله عز وجل بربوبيته وأسمائه وصفاته. خبري لأنها نصوصه من باب إيش؟ طلب للخبر، الخبر خبر عن الله تبارك وتعالى وعن أسمائه وعن صفاته. إذن هذه أقسام، أقسام للتوحيد وتصب في مصب واحد. قال نعم. قال والتوحيد القولي ينقسم إلى قسمين، الأول النفي والثاني الإثبات. طيب والتوحيد القولي يعني بعبارة أخرى توحيد الأسماء والصفات، والتوحيد القولي يعني توحيد الأسماء والصفات. قال والتوحيد القولي ينقسم إلى قسمين، الأول النفي والثاني الإثبات. ليش لابد، ليش يعني لابد من نفي وإثبات حتى يقال له إيش؟ ليش لابد من نفي وإثبات؟ لأنه قال هو التوحيد القولي ينقسم إلى قسمين، نفي وإثبات. إذا ما دام في توحيد لابد من نفي ولابد من إثبات، كما في توحيد الإلهية لابد من نفي ولابد من إثبات، لا إله إلا الله لابد من نفي وإيش؟ وإثبات، لابد من هذين الركنين حتى يسمى توحيدا. طيب إذن التوحيد القولي سواء قلنا الأسماء والصفات أو الربوبية لابد من نفي ولابد من إثبات. قال الآن انظر، قال فالنفي ينقسم إلى قسمين، الأول نفي النقائص والعيوب عن الله، والثاني نفي التشبيه والتعطيل عن أسمائه وصفاته. وهذا طبعا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في فائدة جليلة، تذكرون كتاب فائدة جليلة في الأسماء والصفات. يقول فالنفي ينقسم إلى قسمين، طبعا كلا القسمين متلازمان، كلا القسمين متلازمان. انظر الآن، قال الأول نفي النقائص والعيوب عن الله، مثل أتنا آية وما مسنا من لغوب مثلا، وما كان الله لي يعجزه. طيب ماذا بارك الله فيكم، هاتوا أيضا من صفات النقص التي نفيت عن الله، لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو نعم وتوكل على الحي الذي لا يموت. طيب لا يضل ربي ولا ينسى، إذن نفي النقائص والعيوب عن الله. طيب الثاني نفي التشبيه والتعطيل عن أسمائه وصفاته، نفي التشبيه والتعطيل مثل ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا لله أندادا. طيب انظر الآن، عندما نقول نفي التشبيه والتعطيل عن أسمائه وصفاته، أليس التشبيه والتعطيل من النقائص والعيوب؟ بلى، التشبيه والتعطيل من النقائص والعيوب، عندما يثبت لله عز وجل شبيه أو نظير هذا إيش؟ هذا تنقص، أو عندما يعطل الله عز وجل عن كمالاته أيضا هذا إيش؟ تنقص. إذن داخل، ولهذا قلنا أن كلا القسمين متلازمان، فهذا يدخل في هذا، فهذا يدخل في هذا، لكن من باب إيش؟ من باب التقسيم حتى نفهم، وإلا الثاني يدخل في الأول لأن كلا التشبيه والتعطيل من النقائص والعيوب. قال رحمه الله تعالى والثاني الإثبات، إذا الركن الأول النفي والركن الثاني، قال والثاني الإثبات وهو إثبات صفات الكمال لله. قال ثم السلب أيضا، طيب الإثبات وهو إثبات صفات الكمال لله أيضا يأتي مجملا ويأتي إيش؟ مفصلا، فالمفصل كثير والمجمل مثل ها مثل في الأسماء ولله الأسماء الحسنى في الصفات وله المثل الأعلى، أي له الوصف أو الصفة العليا. قال ثم السلب أيضا ينقسم إلى قسمين، الأول سلب متصل والثاني سلب منفصل. إيش معنى السلب؟ النفي، النفي، وإنما هذا مصطلح للسلب، مصطلح لمن؟ لأهل الكلام، هم يعني يستعملون هذا المصطلح بكثرة، ماذا ويعني يأتون بصفات السلوب، وهم يعني مذهبهم كما تعلمون مبني على السلب المفصل، السلب المفصل ليس بذي روح ولا بذي لحم ولا بذي دم إلى آخر ما من صفات السلوب التي يجعلونها ويصفون بها الرب جل وعلا. إذن هذا مصطلح لأهل الكلام لكن استعملوا أهل السنة بمعنى النفي، وإلا في لغة العرب الأكثر إيش أن يقال النفي. قال ثم السلب أيضا ينقسم إلى قسمين، سلب متصل وسلب منفصل. إيش معنى السلب المتصل؟ يعني ما يضاد صفات الكمال التي وصف الله عز وجل بها. إيش معنى السلب المتصل؟ ما يضاد صفات الكمال التي وصف الله عز وجل بها، الصفات المتصلة بالله القائمة بالله تبارك وتعالى، مثل الحي وتوكل على الحي الذي أج يقابل صفة الحي أو صفة الحياة يقابل الموت. إذن هذا سلب إيش؟ سلب نفي إيش؟ متصل، لأنه ما يضاد الصفة التي أثبتها الله عز وجل أثبتها لنفسه وهي متصلة به قائمة به صفة الحياة. وهكذا بارك الله فيكم مثلا مثل إيش؟ نعم الله لا إله إلا هو الحي القيوم القيوم القيوم. إيش الصفة التي تقابلها تضادها صفة القيومية؟ السنة والنوم. قال لا تأخذوا سنة ولا نوم، فهو قيوم، فصفة القيومية إيش يقابلها إيش يضادها؟ صفة السنة وإيش والنوم، فنفيت عن الله عز وجل. هذا يسمى سلب أو نفي إيش متصل. إذن هذا احفظوه، إيش السلب المتصل؟ هو الصفات التي تضاد الصفات المنفية التي تضاد الصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه. قال والثاني سلب منفصل. أي السلب المنفصل؟ يعني هذه الصفة التي نفيت عن الله منفصلة عن الله، منفصلة عن الله، مثل الشريك لا شريك له، هذا نفي عن الله عز وجل. الشريك متصل ولا منفصل؟ منفصل. مثل الولد، ما اتخذ الله من ولد، هذا نفي، هذا نفي. الآن الولد منفصل أو متصل بالله؟ منفصل. الصاحبة ولم تكن له صاحبة، فهذه الصاحبة إيش متصلة ولا منفصلة؟ منفصلة. فهذا يسمى هذا النفي أو هذا السلب يسمى سلب إيش منفصل. إذن إيش تفرق بين المتصل والمنفصل؟ المتصل ما يقابل الصلة ما يقابل الصفة التي وصف الله بها نفسه وهي إيش متصلة بالله قائمة به. وأما السلب المنفصل فهي الصفة المنفصلة التي نفيت عن الله عز وجل وهي منفصلة عن ذات الرب جل وعلا كالشريك والصاحبة والولد. قال فالأول نفي ما يناقض ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله من كل ما يضاد الصفات الكاملة من النقائص والعيوب كالموت والإعياء والنوم، كالموت في مقابل إيش الحياة، والإعياء في مقابل الإعياء الإعياء التعب في مقابل القوة والقدرة، طيب، والنوم والنعاس في مقابل القيومية، والجهل في مقابل العلم، والعجز في مقابل القوة والقدرة ونحو ذلك. إذن هذه يقال لها سلب متصل. قال الثاني سلب منفصل وهو تنزيهه سبحانه عن أن يشاركه من خصائصه التي لا تكون لغيره كالشريك والظهير والشفيع بغير إذنه ونفي الزوجة والولد ونحو ذلك. كالشريك هذا لا شريك له، والظهير في قوله إيش معنى الظهير؟ المعاون في قوله عز وجل وما له منهم من ظهير، وما له منهم من ظهير. والشفيع بغير إذنه الآية التي بعدها ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فليس هناك شفيع بغير إذنه، إنما الشفيع موجود بإذن الله عز وجل. قال ونفي الزوجة والولد ونحو ذلك. إذن هذه سلوب إيش منفصلة، هذه سلوب أو نفي منفصل. قال وأما ضد التوحيد فتوحيد الربوبية ضده اعتقاد مدبر أو خالق مع الله عز وجل، وضد توحيد الألوهية هو الإعراض عن عبادته أو عبادة غيره معه، هو الإعراض عن عبادته. هذا منه؟ هذا الملحد، أحسنت، هذا الملحد. أو عبادة غيره معه، هذا هذا المشرك. بقي الثالث، أن يعبد غيره ولا يعبد الله، فهذا أيضا مشرك كافر. طيب، إذن هي ثلاثة أقسام: المعرض عن عبادته وهذا هو الملحد الذي ليس له دين، أو ممكن نقول الإعراض عن عبادته وعبادة ماذا؟ غيره، ممكن يدخل في هذا، يعني يشمل القسمين: الإعراض عن عبادته يشمل الملحد الذي لا يعبد شيئا، ويشمل الذي يعبد غير الله ولا يعبد الله، والثاني أو عبادة غيره مع هذا المشرك الذي بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره معه. قال: وضد توحيد الأسماء والصفات شيئان: التشبيه والتعطيل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال شيخ عبد العزيز: قوله محمد هذا أحد أسمائه صلى الله عليه وسلم، قيل سمي به لكثرة خصاله الحميدة، قيل سمي به لكثرة خصاله الحميدة. إذن اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد هو اسم وإيش؟ وصف. اسم ووصف، اسم ووصف. طيب، إذا سمي به قال لكثرة خصاله الحميدة. محمد اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ مفعول. من إيش؟ من إيش؟ محمد من إيش الفعل؟ حمد، حمد. إذا نقول مثلا يقال حمدناه، إيش معنى حمدناه؟ لا، المفعول به حمدناه، مفعول به لا، حمدناه يعني ذكرنا خصاله الجميلة الكثيرة، أو أكثرنا الحمد، أحسن، أكثرنا الحمد عليه، أو أكثرنا ذكر الخصال الحميدة له، حمدناه فهو فهو محمد، فهو محمد. إذن محمد اسم مفعول لكثرة خصاله الحميدة، من حمدناه، إذا أكثرنا حمده أو أكثرنا ذكر الخصال الحسنة الحميدة الجميلة له، فهو إيه؟ فهو محمد، نعم، كثيرة خصاله الحميدة. قال: وهو اسمه الذي في التوراة. يعني هل يستدل عليه بقوله سبحانه؟ هل يستدل لذلك بقوله سبحانه: الذي يجدونه إيش؟ مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل؟ ممكن، لكن يحتاج إلى نظر. هل يستدل اسمه الذي في التوراة، هل اسمه في التوراة محمد؟ هل يستدل له بهذه الآية؟ لأن الذي يجدونه مكتوبا عنده، أي مكتوبا صفته، ممكن يكون مكتوبا صفته وليس اسمه. قال: وأما اسمه، وقد يكون في كتب التوراة التي هي إيش، ممكن إذا إنسان بحث في هذه الكتب التي بأيدي اليهود لعله يعني يكون مذكورا فيها يعني باسمه محمد، وإلا الدليل يعني ما هو واضح على ذلك. قال: وأما اسمه أحمد فهو الذي بشر به المسيح عليه السلام، كما قال عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قال: قوله عبده أضافه إليه إضافة تشريف وتعظيم، ووصفه بالعبودية بأشرف أحواله، مقام الإرسال والإسراء والتحدي. طيب، مقام الإرسال، الشيخ ياسين يقول: وأنه قال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. والإسراء، قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. والتحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فانظر في هذه المقامات الثلاثة ماذا وصف الله، وصف النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بالعبودية، وصف بالعبودية، وهذه أشرف أو من أشرف المقامات. طيب، وقوله مقام الإرسال، ثم الاستدلال عليه ب ولما قام عبد وأنه لما قام عبد الله يدعوه، هذا إرسال ولا دعوة؟ يعني هذا يحتاج تأكد، ممكن تصلح يعني ملاحظة. مقام الإرسال ثم الاستدلال عليه ب وأنه لما قام عبد الله يدعوه، يعني هذا مقام دعوة. ولما قام عبد الله يدعوه، في مقام الدعوة وصفه بإيش؟ في العبودية. أما في مقام الإرسال هذا يحتاج إلى يعني ماذا دليل آخر، أو يقال ما مقام الإرسال أي مقام يعني بعض العلماء يعبر مقام الإنزال، هذه أيضا ذكرت مقام الإنزال ومقام الإسراء ومقام التحدي. مقام الإنزال إنزال القرآن، واستدل عليه بقوله تعالى إيش؟ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. فإن شاء الله نتأكد من حيث هل مقام الإرسال استدل له بقوله لما قام عبد الله يدعوه، طيب، وإلا بعضهم يقول مقام الإنزال ويستدل بقوله الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده، أو تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. فهذه مقامات أيضا شريفة، مقام الإنزال. قال: ومعنى العبد هنا المملوك العابد، والعبودية الخاصة وصفه صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى: ليس الله بكاف عبده. وأعلى مراتب العبد العبودية الخاصة والرسالة، والنبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في هاتين الصفتين الشريفتين. شوف العبودية الخاصة وصفه صلى الله عليه وسلم، يعني صارت العبودية سجية، صارت سجية، صارت صفة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يقال العبد عبد خاص حيث العبودية الخاصة، إلا إذا كانت العبودية ماذا؟ صفة من صفات هذا العبد لا يحس معها بتكلف. ولهذا لما كان يقوم الليل عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل حتى تتفطر إيش؟ قدماه، حتى تتفطر قدماه. هذا الأمر يعني لغيره يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى تكلف أن يقوم الإنسان حتى تتورم قدمه. أما هو نعم فيقوم ولو تورمت ماذا؟ ولو وصل الحال إلى تورم قدمين وتفطر قدمين. لماذا؟ لأنه لا يحس لذلك إيش؟ تكلفا، ما يتكلف. إنما هذه العبودية هي ماذا؟ وصف من أوصافه ومن سجاياه التي صارت خاصة أو صار مطبوعا عليها. إذن حتى تصل إلى هذه الصفة لابد ماذا؟ تصل يعني تمر بمراحل تجاهد نفسك حتى تصير عبدا يرضيك ما يرضي الله عز وجل، وتمتثل لأمر الله وتنتهي عما نهى الله عنه، نعم، وأنت في غاية من الرضا واليقين. هذه تحتاج إلى إيش؟ إلى تكلف وإلى مجاهدة حتى تصل إلى هذا، إلى هذه الدرجة. ولهذا قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن ما تصل إلى طريق العبودية، العبودية الخاصة، كلنا عبيد، كلنا عبيد لله عز وجل، لكن من هذا الذي هو عبد خاص بحيث يكون في المكان الذي يرضي الله عز وجل ويبتعد عن المكان الذي يبغضه الله عز وجل، بحيث يكون ممتثل لأمر الله عز وجل، ممتثل أيضا لنهي الله تبارك وتعالى، وهو في غاية الرضا وغاية إيش؟ اليقين. هذا يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى مجاهدة. فإذا لا يصل الإنسان إلى هذه الدرجة العبودية الخاصة إلا بعد أن يجاهد نفسه، كما قال سبحانه: الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال: وأعلى مراتب العبد العبودية الخاصة والرسالة، والنبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في هاتين الصفتين الشريفتين. وأما الربوبية والألوهية فهما حق لله لا يشركه فيهما أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما. وفي قوله عبده ورسوله إشارة للرد على أهل الإفراط والتفريط. أهل الإفراط يعني أهل الغلو الذين غلوا فيه ورفعوه عن منزلته وارتكبوا ما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو. أين نهى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إياكم الغلو. قال: إياكم الغلو. وأيضا قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. قال: وأهل التفريط أي أهل الجفاء الذين يشهدون أنه رسول الله حقا وهم مع ذلك قد نبذوا ما جاء به وراء ظهورهم واعتمدوا على الآراء المخالفة لما جاء به، فإن شهادة أن محمدا رسول الله تقتضي الإيمان به وطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، فما أثبته وجب إثباته، وما نفاه وجب نفيه. فشهادة أن محمدا رسول الله كما تقتضي الإيمان به تقتضي الإيمان بجميع الرسل لما بينهما من التلازم، وكذلك الكتب التي جاءت بها الرسل، لأنه أخبر، ما دام تعتقد أنه رسول الله وتشهد أنه رسول الله فيجب أن تصدقه فيما أخبر. ومما أخبر به ماذا؟ أخبر به الرسل. فإذا كذب رسولا من هذه الرسل أو من هؤلاء الرسل فهو ماذا؟ فهو مكذب للنبي صلى الله عليه وسلم، وما شهد أن محمدا ماذا؟ رسول الله، يعني تكذيب لشهادة أن محمدا رسول الله. فإذا ما دمت تعتقد أن محمدا رسول الله فلا بد أن تصدقه فيما أخبر من يعني أخبر عن الله أو أخبر عن رسول الله أو أخبر عن الكتب التي جاءت بها الرسل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا، قوله وصلى الله على، قال الشيخ عبد العزيز قوله وصلى الله على نبينا، صلاة الله على عبده هو ثناؤه في الملأ الأعلى، كما ذكره البخاري في صحيحه عن أبي العالية. وقيل الرحمة، الشيخ طبعا يذكر في الأثر هذا التضعيف، طيب ومثل الآثار يعني علماء ربما يعني يمشون إذا كان فيها الضعف ماذا؟ إذا كان الضعف فيها يسيرا. قال، ولهذا متلقى هذا الأثر عند العلماء في القبول، بل يقال أنه أصح ما قيل في معنى صلاة الله على نبيه، وهو ثناؤه في الملأ الأعلى. ثناؤه إيش؟ ثناؤه على نبينا، أي أن الله يثني على نبينا في الملأ الأعلى. من هو الملأ الأعلى؟ الملائكة. يثني ربنا عز وجل على نبيه محمد في الملأ الأعلى. قال كما ذكر البخاري بصحيح عن أبي العالية، وقيل الرحمة، صلاة الله أي صلاة الله على نبيه أي رحمته، فصلى الله على نبينا أي رحم الله نبينا، هذا أيضا قول في معنى الصلاة. قال والصواب الأول لوجوه عديدة ذكرها ابن القيم في بدائع الفوائد وجلاء الأفهام، يعني في تصويب القول، في تصويب القول الأول. هل هناك قول لابن القيم بأن الصلاة مع الرحمة؟ ها؟ هل هو الآن نحن نتكلم من حيث اللغة؟ هل يعني نتكلم من حيث المعنى، معنى الصلاة، صلاة الله سواء كانت على نبيه أو كانت على من؟ أو على المؤمنين؟ إن الله ملائكته، إن الله نعم هو الذي يصلي عليكم وملائكته. طيب صلاة الله سواء كان على نبيه أو على المؤمنين إيش معناها؟ الآن معناها الثناء، يثني الله عز وجل على نبيه أو يثني الله عز وجل على عباده المؤمنين، يباهي بكم الملائكة. طيب هل المعنى الثاني صلاة الرحمة، يصلي عليكم أي يرحمكم؟ هذا معنى للصلاة، هذا معنى للصلاة. لكن هذا المعنى هل يعني لابن القيم قول بترجيحه على هذا الذي أذكره أنا، أن له ترجيح في أن الصلاة معنى إيش؟ معنى الرحمة. ومما يرد على أن هذا القول يعني مرجوح قوله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فإذا قلنا الصلاة معنى الرحمة لكان في الآيات إيش؟ تكرار. طب هذا منظر أنا الذي أذكره، لأن هنا في جلال أفهام هو يصوب، يذكر الوجوه التي فيها تصويب القول أن صلاة الله على نبيه ماذا؟ الثناء. ها؟ إيش؟ أولئك عليهم صلوات، أي أثني عليهم، لأن الصلاة هنا صلاة الله ثناؤهم، وصلاة الملائكة على العباد استغفارهم، وصلاة العباد على غيرهم دعاءهم، هذه ثلاثة أمور. صلاة الله بمعنى إيش؟ ثناء، وصلاة الملائكة الاستغفار، وصلاة العباد الدعاء. طيب قال قول، قال الشيخ عبد العزيز قوله على آله أي أتباعه على، أي أتباعه على دينه، كما هو رواية عن أحمد وعليه أكثر الأصحاب. إيش معنى أصحابنا؟ الحنابلة. وعليه أكثر الأصحاب أي أصحاب الإمام أحمد الحنابلة. وعلى هذا فيشمل الصحابة، فيشمل الصحابة وغيرهم من المؤمنين، إذن هذا أعم. إذا قلنا أتباع، إذا قلنا وعلى آله أي وعلى أتباعه على دينه وإلا وعلى آله، المعنى الأول وعلى آله أهل بيته، لأن الآل يعني هي كانت إيش؟ هي كانت أهل، هي كانت أهل، ثم قلبت الهاء إيش؟ همزة، فاجتمعت همزتان، فقلبت الهمزة الثانية ألف، فأصبح إيش؟ آل، وإلا هي في الأصل أهل، ثم قلبت الهاء همزة، ثم لما التقت همزتين قلبت الهمزة الثانية ألف، فصار إيش؟ آل. إذن وعلى آله أي أهل بيته، لكن هذا سيخص فقط أهل البيت، لكن لو قلنا على أتباعه على دينه فهذا إيش؟ يعم، يشمل الصحابة من أهل البيت ومن غيرهم، ويشمل أيضا غيرهم من مؤمنين. قال قوله وعلى هذا فيشمل الصحابة وغيرهم من المؤمنين. ويستدل لهذا بارك الله فيكم على أن الآل يطلق على الأهل وغير الأهل بقوله عز وجل إيش؟ آل فرعون، آل فرعون يدخل فيه قومه جميعا، يدخل فيه قومه جميعا. طيب قوله وسلم، السلام بمعنى التحية أو السلام من النقائص والرذائل، إذن هذان معنيان، المعنى الأول بمعنى التحية، والمعنى الثاني السلام من النقائص والرذائل. قال ومن أسمائه سبحانه السلام لسلامته من النقائص والعيوب، وين المعنى الأول؟ ومن أسمائه سبحانه السلام لسلامته من النقائص والعيوب، هذا المعنى الثاني، وين المعنى الأول؟ هل ممكن نثبت المعنى الأول؟ عند من؟ أفسان. ها؟ الآن السلام له معنيان، الأول إيش؟ تحية. بسم الله. شوف الآن، السلام بمعنى التحية، والمعنى الثاني إيش؟ السلام من النقائص والرذائل والعيوب. طيب قال ومن أسمائه سبحانه السلام لسلامته من النقائص والعيوب. طيب والمعنى الأول هل يثبت لله عز وجل؟ ها ها إيش يثبت كيف؟ لا لا، الله الله يثبت له المعنى الأول، يعني ما دام من أسمائه السلام. أحسن، الله يسلم على عباده، يحيي عباده، يحيي أهل الجنة، سلام الآية سلام قولا من رب الرحيم، يحييهم. فإذا معنى يعني ثابتة بمعنى التحية، أي أن الله يحيي عباده كما يحييهم في الجنة، سلام قولا من رب الرحيم. والسلام لأنه سالم من العيوب إيش؟ والنقائص، بارك الله فيكم. إذا لما تقول السلام عليكم إيش؟ أحييكم، صح؟ أو معنى ثاني يعني أدعو لكم بالسلام من النقائص والعيوب. هذا طيب يا طالب علم يفهم إيش معنى الكلام الذي يقوله. السلام عليكم، السلام أي أحييكم، السلام عليكم أي أدعو لكم بالسلامة. معنى ثالث السلام عليكم أي لا يأتيكم مني إلا السلامة. هذه ثلاثة معاني في السلام عليكم. السلام عليكم. طيب قال ابن القيم كما قال ابن القيم في النونية وهو السلام على الحقيقة سالم من كل عيب ومن نقصان، من كل ما عيب، من كل ما عيب ومن نقصان. وجمع المصنف بين الصلاة والسلام امتثالا لقوله سبحانه وتعالى صلوا عليه وسلموا تسليما، قوله مزيدا أي زائدا من الزيادة وهي النمو. مزيدا إيش إعرابه؟ كم ساعة؟ قلنا درب. طيب ها مزيدا إيش إعرابه؟ ها إيش؟ صفة، صفة إيش؟ تسليما، صفة لتسليما. إذا مزيدا أي تسليما، مزيدا فيه أي أزيد في تسليمي، هو صفة لتسليم. قال رحمه الله تعالى أما بعد، نعم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. قال الشيخ عبد العزيز قوله أما بعد، هذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، ويندب الإتيان بها في الخطب والمكاتبات، أي يستحب الإتيان بها في الخطب والمكاتبات. كما كان صلى الله عليه وسلم يأتي بها في خطبه ومكاتباته. هذا الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بها في خطبه أي في خطبة الجمعة. يقول أما بعد. وبوب البخاري رحمه الله تعالى هل ذكر الشيخ هنا بوب البخاري باب إذا خطب يقول أما بعد أو بهذا العبارة. ومكاتباته مثل كتابه إلى هرقل أما بعد. قال رواه عبد القاهر الشيخ صحح قال عبد القادر الرهاوي في الأربعين له عن أربعين صحابيا. إذن هذه أما بعد الأحاديث فيها إيش؟ متواترة مدام عن أربعين صحابيا. إذن الأحاديث فيها ماذا؟ متواترة يعني أكثر من أربعين حديث. أكثر من أربعين حديث في استحباب أو في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أما بعد. قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله قول اعتقاد الاعتقاد لغة الربط والجزم من قولهم عقدت الحبل إذا ربطته. قال اعتقدت كذا أي عقدت عليه القلب والضمير. انتهى مصباح يعني مصباح المنير كما بينا الشيخ رحمه الله تعالى في الحاشية. طيب إذن عقدت عليه القلب والضمير أي ربطت عليه القلب والضمير عقدت عليه أي على هذا الأمر. عقدت القلب على هذا الأمر وسواء كان هذا الأمر ماذا بارك الله فيكم سواء كان صحيحا أو كان فاسدا. فإن كان صحيحا قيل عقيدة قيل اعتقادا قيل هذا اعتقاد صحيح وإن كان فاسدا قيل هذا اعتقاد فاسد. قال وعرفه بعضهم اصطلاحا بقوله هو حكم الذهن الجازم فإن طابق فصحيح وإلا ففاسد. هو حكم الذهن يعني القلب هو حكم الذهن يعني القلب أن قد مر معكم في اللغة إيش عقدت عليه القلب والعقيدة تكون فين في القلب. قال هو حكم الذهن الجازم أي حكم القلب الجازم. قال فإن طابق فصحيح أي فإن طابق الواقع فصحيح وإلا ففاسد أي وإن لم يطابق الواقع فهو ماذا اعتقاد فاسد. فإن طابق الواقع فصحيح مثل أن تعتقد أن الله مستو على عرشه. طيب في الواقع هذا هل الله مستو على عرشه؟ جواب نعم. إذن هذا الاعتقاد إيش صحيح. الذي يعتقد أن الله في كل مكان يعتقد أن الله في كل مكان بذاته فهذا الاعتقاد في الواقع هل الواقع صحيح أن الله في كل مكان؟ جواب لا. إذن هذا الاعتقاد ماذا فاسد. طيب قال في الشرح أو في الحاشية قال فقوله حكم الذهن خرج به قول اللسان لأنه لا يعتبر عقيدة إذ قد يقول الإنسان ما لا يعتقد وخرج بقوله الجازم الشك فإن الشاك لم يعتقد. هذا كلام مهم يعني عندنا احترازان. قوله حكم الذهن الجازم حكم الذهن قلنا حكم إيش القلب فخرج به إيش يعني إذا قال بلسانه ولم يعتقد بقلبه فهذا هل يعتبر اعتقاد؟ الجواب لا إنما يخبر ما لا يعتقد. وهذا من حال من حال المنافق فإنه يقول أشهد أن محمدا رسول الله فهل هو يعتقد أن محمد رسول الله؟ جواب لا. طيب قال حكم الذهن إذن حكم القلب خرج به قول اللسان بدون حكم القلب. الجازم خرج به إيش الشك فإن الشك أيضا ماذا لا يعتبر إيش لا يعتبر معتقدا. حتى تكون معتقدا لابد إيش أن تجزم يعني يكون عندك يقين ما في شك. قال قوله الفرقة أي الطائفة والجماعة الفرقة بكسر الفاء فرقة أي الطائفة من الناس أو الجماعة من الناس. وأما الفرقة بالضم فمعناه الافتراق. قوله الناجية أي التي سلمت من الهلاك والشرور في الدنيا والآخرة وحصلت على السعادة بسبب استقامتها على الحق وتمسكها بما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على إحدى وثنتين وسبعين فرقة، وتفرقت النصارى على إحدى وثنتين وسبعين فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة، وحديث ابن ماجة مختصر. وقال الترمذي: حسن صحيح. وعن معاوية رضي الله عنه أنه قال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 وسبعين ملة، وإن الأمة ستفترق على 73، 72 في النار واحدة في الجنة، وهي الجماعة. رواه أبو داود، وفي رواية الترمذي: كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ فقال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال يعني من؟ وقال الترمذي: هذا حديث غريب مفسر. غريب ايش معنى غريب؟ إذا قال حديث غريب ماذا؟ الترمذي يقول حديث غريب يعني ايش؟ ضعيف، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. إذن هذا الحديث في ضعف، الذي هي رواية من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والصحيح قوله: وهي الجماعة. طيب، هذا الحديث وإن كان ضعيفا من حيث السند، إلا أن الترمذي إيش قال؟ مفسر للفظ الجماعة، هذا مهم. هذا وإن كان من حيث السند ضعيف، لكنه من حيث المعنى صحيح. فالعلماء يقولون هذه العبارة مفسرة لكلمة الجماعة. إذن من هي الجماعة؟ ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد أخطأ بعضهم في تعريف الفرقة الناجية أنها طيب. قوله رحمه الله: التي سلمت من الهلاك والشرور في الدنيا والآخرة. أيش السبب؟ تمسك. شوف انظر، هذا سبب العلة، أنها استقامت على الحق وتمسكت ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فحصلت لها النجاة في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا من الهلاك والشرور والعذاب، وفي الآخرة أيضا من النار. طيب، ويشهد لذلك قوله سبحانه في كتابه الكريم: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قال: وقد أخطأ كم سنة في قال وقد أخطأ بعضهم في تعريف الفرقة الناجية أنها أهل الحديث والأشعرية والماتريدية، فإن لفظ الحديث يرد ذلك، فإن قوله واحدة ينافي التعدد، فتعين أن تكون الفرقة الناجية هم أهل الحديث فقط، وهم أهل السنة والجماعة. من قال هذا؟ أن الفرقة الناجية ثلاث فرق. قال: الفرقة الناجية ثلاث فرق، الأولى أهل الحديث، والثانية الأشعرية، والثالثة الماتريدية. فرد عليه المؤلف رحمه الله تعالى أن لفظ الحديث يرد عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ كلها في النار إلا واحدة، ما قال إلا ثلاث، كلها في النار إلا واحدة. وهذه ثلاث فرق: أهل الحديث لهم عقيدتهم مذهبهم وطريقتهم، والأشعرية لهم عقيدتهم مذهبهم وطريقتهم، والماتريدية كذلك. فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول واحدة وأنت تقول ماذا؟ تقول ثلاث. طيب، من الذي قال؟ السفاري رحمه الله تعالى أخذ عليه بعض المآخذ، منها تقسيمه للفرقة الناجية إلى ثلاث، أو يدخل في الفرقة الناجية ثلاث طوائف. أما الآن خلاص، خرجوا أهل السنة بقوا الأشعرية والماتريدية، كما في اجتماع جرزني للجفري، فإنهم أخرجوا أهل السنة وبس، فقط أبقوا الصوفية والأشعرية والماتريدية. قال: فإن قوله طيب، فتعين أن تكون الفرقة الناجية هم أهل الحديث فقط، وهم أهل السنة والجماعة. هل هذا من التعدد؟ أهل الحديث وأهل السنة والجماعة والسلفيون وأهل الأثر لا، هذا عدة أسماء لمسمى واحد. قوله: المنصورة، أي التي أعانها. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: المنصورة. قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله: قوله المنصورة، أي التي أعانها سبحانه وأيدها وقواها على من خالفها، وعاداها وجعل العاقبة لها لتمسكها بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما في الصحيح من حديث المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. وفي حديث جابر بن سمرة وجابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة، رواه مسلم وغيره. قال البخاري وغيره: هذه الطائفة هم أهل العلم. وقال أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وكذا قال يزيد بن هارون. قال القاضي عياض: إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. كيف عياض قبل أحمد ولا بعد أحمد؟ عند من؟ قبل أحمد. القاضي عياض، أنا أشياء وقعكم يجبونه. القاضي عياض لما قال إنما أراد أحمد، هل هو جاء بعد أحمد أو أكيد؟ لكن أنا أردت أن أوقعكم في لبس، أن بعضهم قد يقول هذا مثلا، قد يقول يعني تبس عليه بالفضيل، الفضيل بن عياض. في قاضي عياض من أصحاب، في قاضي عياض من أصحاب الإمام أحمد حنبلي. طيب هذا هو المقصود. قال القاضي عياض: إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. وسيبين المؤلف رحمه الله تعالى يعني عندما يقال إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، يعني الذين هم متمسكين بإيش؟ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، معتنين به، معتنين بدراسته، مستدلين به، عمدتهم الحديث، يحكمون الحديث في القليل والكبير. سيأتي إن شاء الله من كلام المؤلف رحمه الله تعالى ليس معنى أهل الحديث الذي هو إيش فقط المختص بتعلم علم الحديث، أو هم علماء الحديث المختصون بعلم الحديث. إذن خرجنا جميعا، لكن أهل الحديث يعني الذين يعتنون بالحديث ويتعلمونه ويشتغلون به، وأيضا ماذا عمدتهم الحديث في العبادة، في العقيدة، في السلوك، في الأخلاق، في المعاملات. أيضا يحكمون الحديث، يعني يحكمون السنة في القليل والكثير، حتى يدخل فيه ماذا كل من ماذا كل من تمسك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم علما ودراسة وشغلا واختصاصا وتحكيما. نعم، فيدخل فيه ماذا يعني غير علماء الحديث. قال: إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. أيضا هذا معنى آخر، من يعتقد أهل الحديث، من يعتقد مذهب أهل الحديث وهم أهل السنة. قال: ففيه أعظم بشارة أن الحق لا يزول بالكلية، وفيه معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يزل ولله الحمد هذا الوصف باقيا ولا يزال. إذن هذا علم من أعلام النبوة في قوله لا تزال إيش طائفة من أمتي، هذا علم من أعلام النبوة ودليل من دلائل النبوة. قال: فيه معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يزل ولله الحمد هذا الوصف باقيا ولا يزال. وهذه سنة الله في خلقه أنه ينصر عباده المؤمنين، كما قال سبحانه: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. لو أتى بالآية ما يتعلق بالنصر، فإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وأيضا إيش الآية؟ لا لا لا الآية: وكذلك حقا علينا نصر المؤمنين، كذلك حقا علينا نصر المؤمنين في سورة إيش الروم، في سورة الروم: ولقد أرسلنا ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءهم بالبينات ثم انتقمنا من الذين أجرموا كذلك حقا علينا نصر المؤمنين. فلو جاء بها لكان يعني أولى، والله تعالى أعلم. والنصر هنا بارك الله فيكم لا يعني يتوهم أن النصر فقط محصور بالنصر بالسيف والسنان، فإن هذا قد يتخلف في وقت دون وقت. لكن النصر الذي هو لا يتخلف في وقت دون وقت والذي هو مستمر إلى قيام الساعة، النصر إيش؟ بالحجة والبيان. ونكتفي بهذا القدر إلى هنا.